قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الحيض، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض. متفق عليه. هذا الحديث في دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشر أهله وهي حائض. عائشة تخبر عن نفسها تقول إنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرني فأتزر، يعني تتخذ الإزار، فيباشرني وأنا حائض. يباشرها من فوق الإزار، مما فوق الإزار أو من وراء الإزار، وهذا يؤيد ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم ردا على اليهود: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فدل قوله وفعله، الأول قول والثاني فعل، فدلت السنة القولية والفعلية على جواز مباشرة الحائض والاستمتاع منها بما دون الفرج. والرسول صلى الله عليه وسلم بشر، يأكل ويشرب ويتزوج النساء ويستمتع منهن بما أباح الله وهكذا. نعم. بعد وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار. رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. هذا الحديث مختلف في رفعه ووقفه، وهو دليل على أن على وجوب الكفارة على من وطئ امرأته وهي حائض، وأن الكفارة دينار أو نصف دينار التخير. فقيل إن هذا للتخير، وقيل للتنويع، فقالوا إنه إذا وطئ في وقت فوران الدم فتكون الكفارة دينار، أما إذا وطئ في طرفي مدة الحيض في بداية الحيض أو في النهاية فنصف دينار. هكذا تأوله بعضهم، ومنهم من قال إن أو للتخيير، والأمر والتخيير، لأن المعنى الثاني ما هو إلا استنباط، ما عليه دليل واضح. ومن أهل العلم من رأى العمل بهذا الحديث وقال تجب الكفارة على من وطئ في مدة الحيض، ومنهم من رأى أن هذا يعني رأي من إنه موقوف وأن هذا اجتهاد، فلا يجب به يعني حكم شرعي يلزم المكلفين، فالواجب على من وقع في هذا المحرم من وطئ امرأته وهي حائض إنما عليه التوبة والاستغفار، ولا تجب عليه كفارة. وبهذا نقول إن الأحوط العمل بهذا الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. شبعده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه لا تفعل هذا، وقرأ لنا شرح حديث ابن عباس بس. حديث ابن عباس. قال الشارح رحمه الله تعالى: درجة الحديث. اختلف العلماء في قبوله. قال الألباني: قواه الإمام أحمد. وقال: ما أحسنه من حديث. فقيل: تذهب إليه؟ قال: نعم. وأخرجه أصحاب السنن والطبراني والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم والذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم وابن حجر الأسقلاني، وقد ضعفه ابن السكن وابن الصلاح، وبالغ النووي في نقله الإجماع على ضعفه في شرح مسلم والمجموع، ودعوى الإجماع مردودة. وقال الحافظ ابن حجر: فيه اضطراب كثير جدا في متنه وسنده، واختلف فيه قول الإمام أحمد كثيرا، وقول الترمذي علماء الأمصار أنه لا فدية. دليل أن وقول الترمذي علماء الأمصار أنه لا فدية ذهب هكذا فيها ذهب ممكن قال علماء الأمصار أنه لا فدية، فدليل أن العمل على تركه انتهى. ما يؤخذ من الحديث: أولا تحريم وطء الحائض، وقد قال الله تعالى: فأتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ثانيا أن الذي يجامع زوجته وهي حائض فعليه كفارة يتصدق بها، وهي دينار أو نصف دينار. دينار ذهب معناه مثقال أو نصف مثقال، وحينئذ اختلفوا مقدار الكفارة باختلاف قيمة الدينار. نعم. ثالثا الوطء المحرم هنا هو الإيلاج، أما مباشرة الحائض في غير الفرج فتقدم جوازها، وحديث عائشة السابق يدل على ذلك. رابعا قال شيخ الإسلام: وجوب الكفارة في وطء الحائض ووفق القياس لو لم يأتي به نص، ذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها. قال شيخ الإسلام: وجوب الكفارة في وطء الحائض وفق القياس لو لم يأتي به نص، ذلك أن المعاصي التي جاء تحريمها كالوطء في الصيام والإحرام والحيض تدخلها الكفارة، بخلاف المعاصي المحرم جنسها كالظلم والزنا لم يشرع لها كفارة. خلاف العلماء. اختلف العلماء في حكم كفارة الوطء في الحيض، فذهب الإمام أحمد إلى وجوبها على من وطئ في فرج الحائض وعليها هي أيضا كفارة إن طاوعته، والكفارة دينار أو نصفه على التخيير لحديث الباب. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه لا كفارة عليه ولا عليها، قال الترمذي وهو قول علماء الأمصار. وقال ابن كثير: فيستغفر الله، والأصل أن الذمة بريئة إلا أن تقوم الحجة. وقال ابن عبد البر: حجة من لم يوجب الكفارة اضطراب الحديث، وأن البراءة الأصلية حجة من لم يوجب مع عدم صحة الحديث عندهم. أما الموجبون فيرون صحة الحديث وأنه صالح لإيجاب حكم شرعي، فالحديث قواه الإمام أحمد وذهب إلى العمل به كما عمل به جماعة آخرون من السلف. قال الألباني: سنده صحيح وصححه جماعة من المتقدمين والمتأخرين، وأخرجه أصحاب السنن والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري، وصححه الحاكم، وافقه الذهبي وابن دقيق العيد وابن القيم والله أعلم. تنبيه: اختلف العلماء في وجه التخيير بين الدينار ونصفه على قولين. أولا قيل الدينار للوطء في أول الحيض، الدينار للوطء في أول الحيض، ونصف الدينار للوطء في آخره. ويؤيد هذا أن الدم في أول أيامه أغزر وأشد في إصابة الأذى منه في آخره. ثانيا وقيل إن التخير بين الدينار ونصف الدينار كتخير المسافر بين القصر والإتمام، ويميل إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقدر الدينار بأربعة غرامات وربع إلى آخر. أترك هذا متكرر. على أي حال، الآن نحن أمام اختلاف أهل العلم في درجة الحديث والخلاف في الحكم، فلهذا نقول يعني ينبغي لمن يعني حصل له ذلك أن يكفر، لأن هذا فيه براءة الذمة وهو أحفظ لدينه مع التوبة. الكفارة لا تنافي التوبة، يتوب لأن أي معصية تجب التوبة منها، أي معصية. لكن لو حصل شيء من ذلك خطأ بسبب الجهل أو أحيانا إما بسبب الجهل بالحكم أو الجهل بحال المرأة إنها فلا يتبين تبين حالها إلا بعد، فما وقع من ذلك خطأ فالأظهر عدم وجوب الكفارة. والله إلى هنا يا محمد من بعدك صلى الله عليه وسلم.